السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون أن هذه الدروس في قضية التزكية، رياضة النفس، وإصلاح القلب، وإصلاح السير إلى الله تعالى، وهي قضية التي ذكرنا مرات مئات المرات، هي قضية وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكان آخر ما تكلمنا عليه هو الكلام على آفات اللسان، وقد وصلنا فيها كما يذكر المتابع معنا إلى الكلام على الغيبة، وذكرنا أنها من أخطر آفات اللسان التي يجب على المرء أن يتجنبها وأن يتوقعها. وقد ذكرنا كما سمعتم معنى الغيبة، وأنها لا تقتصر على اللسان، وذكرنا الأسباب الباعثة على الغيبة، وذكرنا العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيبة، وذكرنا تحريم غيبة القلب، ثم في النهاية ذكرنا الأعذار الملخصة في الغيبة، ونهاية ذلك كله بعد كفارة الغيبة. وهذه الأمور من الأمور المهمة، خاصة ما يتعلق فيها بالمتدينين كما بينا. وننتقل هذه الليلة إلى الكلام على النميمة. وكما ذكرنا ونذكر ونذكر، لابد من متابعة هذه الدروس القريبة على الأقل في التزكية، القريبة في التزكية من حين بدأنا في تقدمة الكلام على مختصر منهاج القاصدين. ذكرنا قبلها منزلتين مهمتين: منزلة الإنابة ومنزلة التذكر. وهاتان المنزلتان من المنازل المهمة لتصحيح السير إلى الله تعالى، وإصلاح القلب، ورياضة النفس في إحسان العمل لله تعالى. وفي انتظار فتح الله تعالى كذلك، مهم كما نؤكد كل مرة ولا يسمع أحد شيئا، نؤكد أيضا هذه المرة على هذه الدروس إلى درسنا هذا، أما دروس الاستقامة التي قد بدأت من قبل من أكثر من عامين فهي قد بدأت كذلك وموجودة، وينبغي لكل أحد أن يسمعها لنتابع السيرة بعد ذلك إلى الله تعالى. الآفة التي نبتدئ الكلام فيها الليلة آفة النميمة. النميمة بعد الغيبة تأتي آفة النميمة. قال الله عز وجل في الإنكار وذم أصحابها: هماز مشاء بنميم. أما الأحاديث فحديث صحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ: لا يدخل الجنة نمام، والمعنى واحد. وهذا خطر شديد يتعلمه المرء: لا يدخل الجنة نمام، أو لا يدخل الجنة قتات. وأخرج في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني هذان القبران يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني كان لا يتنزه من النجاسة التي تفسد صلاته وتفسد عبادته، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ما يعذبان، هذان القبران يعذبان كما ذكر النبي، صاحبهما يعذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروت أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم، شرار المؤمنين، شرار المسلمين متدينين يعني؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المغرون بين الأحبة، يعني الذين يوقعون بين الناس، الباغون للبراء العنت، الذين يبغون العنة المشقة لخير لخلق الله تعالى أو للبراء منهم بالذات. بريء لم يفعل شيئا ولم يقل شيئا، ثم يذهب فينقل عنه أنه قال أو سمعه يقول أو ده كان قصده كذا أو كان رأيه كذا، مما يوجب القطيعة بين الناس والوقوع في الأعراض وهذه المصائب التي نسمعها من عباد الله تعالى، خاصة المتدينين منهم والعياذ بالله تعالى. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث الذي ذكرنا مذكور في صحيح الأدب المفرد الشيخ موسى المحسن، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شرار عباد الله عز وجل يوم القيامة ذا الوجهين. الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث، وهذا حديث صحيح كذلك. واعلم أن النميمة تطلق في الأغلب على نقل قول إنسان في إنسان، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا فقط، بل حدها حد النميمة الذي تعرف به كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو من الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. والباعث على النميمة، النميمة كما سمعتم الأقوال والأفعال، وأن نرى فيها هذه المعاني. والباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكي عنه، أو إظهار الحب للمحكي له، أو التفرج بالحديث، أو الخوض في الباطل، أو الخوض في فضول الكلام. هذه قضية النميمة، أنه اللي بيحكي النميمة يروح يحكيها ليه؟ متضايق من اللي حكى فراح وقعه في اللي حكى عنه، او هو يتودد للمحكي اليه بنقل كلام الناس اللي بيسمعوه زي الإخوة كده، أو إن هو قصص بقى قاعدين يحكوا بقى ويتكلموا ويجيبوا سيرة فلان وفلان قال فلان عاد فلان كذا، اللي هي قصة السمر لما تبقى الناس فاضية من العبادة، ما وراهاش ذكر، ما وراهاش قرآن، ما وراهاش صلاة، ما وراهاش آخرة، مش خايفة من ربنا في النهاية. والخوض في الفضول، هذه الثلاثة من يتقرب ويتحبب للمحكي له، أو أن يكون مغتاظا يريد السوء بالمحكي عنه، أو كما ذكرنا السمر ونقل كلام الناس. وكل من نقلت، هذا كلام جديد، كل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له قال فيك فلان كذا أو فعل كذا في حقك أو قال كذا وكذا، مما نسمع من هذه النمائم التي تصل بالناس إلى حد القطيعة على طول. أو ما بيحصل واحد يروح يقول له فلان كذا، خلاص بدأنا القطيعة وسوء الظن وتجسس بقى المنهي عنه للتأكد من هذا الكلام من عدمه، ودخلنا في مصائب شديدة. مثل أن يقال فلان يقول فيك كذا أو فعل في حقك كذا، أو هو يدبر في إفساد أمرك، ده بيعمل كذا وكذا عشان يعني يعمل فيك كذا ولا يسوي لي كذا أو ونحو هذا. فمن نقلت إليه النميمة عليه ستة أشياء، من نقلت إليه النميمة عليه ستة أشياء. الأول ألا يصدق الناقل، لأن النمام فاسق مردود الشهادة، بيحكي كذا عشان يفسد بين الناس كما هو اسمه الآن، فهو فاسق مردود الشهادة. قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني من الأشياء التي يؤمر بها من نقلت إليه النميمة أن ينهاه عن ذلك، مش يسمع بقى كلام يقول لك تعالى يا سيدي شوف سمعت بقى فلان بيقول فيها ايه، تعالى يا سيدي اسمع، خد بالك، لا، ان ينهاه عن ذلك وان ينصحه وان يقبح له فعله، ان يبين له ان هذا فعل قبيح لا يجوز. قال تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. والشيء الثالث ان يبغضه في الله تعالى، مش يقربه بقى ويحبه ويبقى بتاعه هو دوت بقى المخلص اللي بيجيب له كلام الناس وينقل له النميمة، لا، فإنه بغيض عند الله، ويجب أن يبغض من يبغضه الله عز وجل. والرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء، ألا يظن بأخيه الغائب السوء، لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، وقد ثبت فسق هذا الناقل فلا تعويل على خبره، يعني لا يجوز أن يؤخذ بكلامه. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والتبحث ليتحقق الأمر، لقوله تعالى ولا تجسسوا، يعني ألا تحمله هذه النميمة على التجسس ليتثبت بقى ويشوف الكلام، إنما أن يستدعي صاحب الكلام ويسأله، هذه مسألة أخرى. السادس ألا ترضى لنفسك ما نهيت النمامة عنه، فلا تحكي النميمة، مش قال لك حاجة تيجي خلاص ما زعلت مثلا ولا حاجة وبعدين تيجي تقول بقى سد بقى فلان قال كذا، وتقول فلان قد حكى كذا وكذا عن فلان، لا، النميمة غيب، فتكون بهذا نماما ومغتابا، فتكون قد أتيت بما عنه قد نهيت، أو بما قد نهيت عنه. قال سليمان بن عبد الملك لرجل بلغني أنك وقعت فيا وقلت كذا وكذا، فقال الرجل ما فعلت ولا قلت، سليمان بن عبد الملك خليفة يعني، فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق. فقال الزهري وكان جالسا النمام لا يكون صادقا، قال سليمان صدقت اذهب بسلام. وقال الحسن: من نم لك نم عليك. وهذه إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض وألا يوثق بصداقته، وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكاذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة. كل المصائب دي في النميمة، تنظر فيها كده واحدة واحدة هتلاقيها في النمام: لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة. نسمع كلام حد ينقله، ده غدر وخيانة. والغل لأنه يريد أن يوقع هذه يوقع بهذا المحكي عنه، يوقع به السوء، يريد له السوء لا شك. وكذلك لا ينفك عن النفاق والإفساد بين الناس والخديعة. نسمع كلامه والرجل مطمن له مثلا، يبص إلى راح ناقل الكلام بغض النظر عن الأول مخطئ أو غير مخطئ، وهو ممن يسعى، هذا النمام ممن يسعى في قطع ما قد أمر الله به أن يوصل. واضح الكلام؟ وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أتاه يسعى إليه برجل فقال: يا هذا، نحن نسألك عما قلت، فإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: أقلني يا أمير المؤمنين. يعني الرجل يسعى إليه برجل، قالوا يقول له فلان قال كذا وعمل وسوى فيه، فقال له: بص بقى، ما هتطلع صادق يبقى مقتناك، لأنك أنت ما يجوز أن أنت تعمل كده، وإن كنت كاذبا عاقبناك. عايز بقى ايه؟ تتوب وترجع ونقيلك هذا الكلام، يعني نقول لك خلاص معلش ما ترجعش، يلا مع السلامة. وقال كعب: اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر، كما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عياذ بالله تعالى. وقال رجل لرجل: إن فلانا يذكرك بسوء. فقال: ما رأيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت حديثه إلينا. أنت ما عندكش ذوق يعني وقليل الأدب عشان أنت ما رأيتش حق الراجل اللي أنت سمعت كلامه، حقه أن أنت ما تنقلش هذا الكلام، ولا أديت إلينا حقنا حتى أبلغتنا هذا الكلام. أعلمه أن الموت يعمنا والقبر يضمنا، الله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. وذكرت السعاية عند بعض الحكماء، السعاية النميمة، يعني السعاية يعني النميمة. فقال: ما ظنك بقوم يحمد الصدق من كل طبقة إلا منهم؟ الصدق كويس مع كل الناس إلا من دول، يعني لو كان صادق فهو فاسق أيضا، أنه يسعى بهذا الإفساد وهذا المكر وتلك الخديعة وذلك النفاق وهذا الغل وتلك الخيانة وذلك الحسد الذي يبعث على هذه النميمة. ويذكرون هذه القصة، قصة العبد الذي اشتراه الرجل على أنه ليس نماما، خدوا على هذا البراءة من النميمة، فكان سبب أن يقتل الرجل وامرأته معا بسبب النميمة. قال: ساوم أن رجلا ساوم عبد، فقال مولاه: إني أبرأ إليك من النميمة. فقال: نعم أنت بريء منها. فاشتراه، فجعل هذا العبد السيء يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وتفعل وأنها تريد أن تقتلك، ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى، فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج عليك ولا يتسرى، فخذي بهذا الموس، موس الحذاء يعني، واحلقي شعرة من خلفي إذا نام من شعر. وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت. فذهب الرجل فتناوم، عمل نفسه نايم يعني، فجاءت بالموس فعلا لتحلق الشعر، فقامت فقتلها. فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوا الرجل. فقصة النميمة من القصص المشهورة يعني في مجالس المتدينين، ومن قصص التقرب إلى المشايخ بالذات يعني الإفساد بين خلق الله تعالى. الناس تاخد بالها بقى، وهذه الفارق فيها بين النية وبين فارق فيها بين الإصلاح وبين الإفساد هو النية الحسنة. واحد يجي يقول لي ده فلان بيعمل كذا وكذا، مش بيوقعه فيها، ما بيقوليش عنه حاجة، ده بيقول لي ده بيعمل كذا وكذا عشان ان يشوف سبيل لإصلاحه، لأن أنا مش عارف أعمل له حاجة. فهو بيجي يقول لنا كده عشان هو يصلحه، مش عشان هو جاي يقول لي ده بيقول فيك كذا وكذا، دي تبقى نميمة. قال لي بقى ما قال ليش، دي تبقى نميمة. أخذ بالك، إنما هو لما يجي يقول ده هو بيعمل كذا على سبيل النظر في إصلاح أحواله، دي مسألة تانية ملاش علاقة بالنميمة، عشان الناس بتبقى فاكرها دي نميمة. مش من باب النميمة، باب النميمة أن يسعى يقول للإيه؟ لمن حكى له القول إن فلانا الذي يحكي عنه يعني قد قال فيه كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، ليفسد بينهما. هذه الآفة. الآفة التالية كلامه ذي اللسانين، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي عاوز يعمل نفسه كويس مع كل الناس يعني، يتكلم بما يمدح به ها هنا أو يزم به هنا أو يمدح به هنا ويزم به هنا وهكذا. المهم هذا الذي يتردد ذو اللسانين، الذي يتردد بين المتعاديين من اثنين بينهم عداوة، وينقل كلام كل واحد في الآخر إليه، يروح يقول لده ده فلان قال كذا، ويرجع للتاني يقول له لا ده قال كذا، ويكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه أو يعده بأن ينصره أو يثني على واحد في وجهه ويذمه عند الآخر. قال أبو هريرة فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أخرجه في الصحيحين البخاري ومسلم، إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. هذه آفة عظيمة. إذن لا ينبغي المؤمنين أبدا أن يكونوا على هذا الحال. المؤمن لا ليس له إلا وجه واحد فقط الذي يبتغي به وجه الله تعالى، ويبقى واحد بيعمل كده يبقى يعني معناها أنه مروش آخر، مش يعني مروش آخر مروش ربنا ومش خايف وكده، ويضيع عمره ودنياه ويوبق آخرته ويهلك نفسه. يقول بقى في أفراد البخاري، يعني انفرد به البخاري، أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن ندخل على أمرائنا لما سمعوا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يبقى بوش هنا ووش هنا ولا يكلم هنا، ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. ندخل نقول لهم كلام خايفين مثلا منه ولا مش خايفين. فقال كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. واعلم أن هذا الشيخ يستدرك الكلام في من لم يضطر إلى ذلك، يعني لم يضطر اضطر إلى أنه يروح يمدحهم في وشهم ويخرج يقول ما كانش قصدنا، ودول ما كانش قصدنا لا نمدح ولا حاجة، بس احنا مضطرين، احنا مكرهين، احنا مجبورين، لو ما كناش قلنا كلمتين دول كان هيحصل فينا ويسوي فينا. الكلام الوارد في هذا الاضطرار أو الإكراه. لذلك يقول واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فإما إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز، ومتى قدر على ألا يظهر موافقتهم لم يجز له. فلو صدق قولهم الباطل مثلا وحرك رأسه في معرض الموافقة، عمل يهز دماغه أن يوافق على هذا الباطل تقرير أو أثنى عليهم، فهو منافق، إلا أن يكون ذلك لضرورة كما بينا أو إكراه يباح مثل ذلك فيه. والناس كانت تسمع كلام زمان كده يقول لك ايه حديث ان كلام ابي الدرداء ليس مرفوعا لنكشره هنا مكتوبه مش مضبوطه صح في وجه اقوام وان قلوبنا تلعنهم وهذا في انقطاع والسند الثاني سند في انقطاع والسند الثاني ضعيف ماشي كده هذه الآفة الثانية كل ذلك إنما نقوله كما ذكرنا وقررنا في بداية القول ليكتب الناس هذه الأمور في جريدة محاسبتهم ليحاسبوا أنفسهم على ذلك وليبدأوا في مجاهدة النفس على هذه الآفات فمن لم يستقم لسانه لا يستقيم قلبه ولا إيمانه لا يستقيم كما ذكرنا إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في أول الأحاديث التي تبين مشاكل اللسان من صمت نجا صلى الله عليه وسلم ويتكلم بالكلمة ما يدري كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا الآفة الثامنة كذلك من الآفات الموجودة وهي المدح ما نعرفش الآفة كام في الكتاب المنهاج نفسه 18 الآفة تالية المدح والمدح تدخله 6 آفات 4 آفات في المادح واثنتان في الممدوح المدح بيمدح الناس يعني في وشه يقول له ده انت كذا او كذا او يتكلم عليه فاما افات المادح الذي يمدح الناس فالاولى واربع افات يعني انه قد يقول ما لا يتحققه او لا سبيل الى الاطلاع اليه او عليه مثل ان يقول فلان ورع او فلان زاهد او فلان كذا من الامور التي يمكن أن لا يطلع عليها أو قد لا يتحقق من الاطلاع عليها فعلا من أعمال القلب أو من الأعمال المخفاة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى لذلك خرج في الصحيحين قال حديث أبي بكر قال مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا يعني قاعد يقول له قطعت عنق صاحبك قطعت كذلك مرارا يقولها صلى الله عليه وسلم وسنفهم المعنى في قطعت عنق صاحبك في آخر الكلام يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم الكلام يقول إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا وإن كان يعلم ذلك يعني إن كان سيمدحه بما يعلمه حقا كما يقول أحسبه كذلك أو أحسبه كذا وكذا أو الله حسيبه لذلك روي عن عمر وانت بقى تقول بقى انت ما لن تعرفت ولن تتحققت ولا تبينت من هذه الكلمات التي تمدح بها يقول روينا عن عمر انه سمع رجلا يثني على رجل فقال اسافرت معه قال لا قال اخالطته قال لا هناك رواية قديمة كنا نسمعها قال اعاملته في الدينار والدرهم قال لا قال والله الذي لا اله الا هو ما تعرفه والآفة الثانية في المادح أنه قد يفرط في مدحه أو يفرط هي عشان أنا شددينها الظاهر غلط برضك يفرط فيه فينتهي إلى الكذب هذه مسألة مهمة كذلك أنه هو يقعد يقول ده كذا وكذا وكذا ويجي داخل خاصة لما يعوز يمدح من يحبه أو من يتبعه من المشايخ أو غيره ويقعد يقول ده كذا وكذا وكذا ويقعد يزود كلام مش موجود ولا حاجة فيدخل به إلى الكذب هذه الآفة الثانية التي ينبغي التحرز من المدح بسببها والثالثة أنه قد يدخله الرياء المدح نفسه يدخله الرياء للمادح نفسه فإنه بالمدح مظهر للحب أنه بيمدح فلان مظهر لحبه، وقد لا يكون مضمرا له ذلك، ما لا بيحب ولا حاجة، بس هو فكر نفسه بيقول الصدق يعني، ولا بيقول أي كلام. وقد يكون كذلك غير معتقد لجميع ما يذكره فيه، مش كل اللي بيقوله هو بيعتقده فعلا، بس هو عمال يقول كلام كده، اهو يطيب بيه خاطره، اهو يجامله بيه، اهو يعني يقول اي كلام قدام الناس بسببه، فيصير بذلك مرائيا منافقا. والرابعة من آفات المادح انه قد يمدح من ينبغي ان يذم. وقد روي وإسناده ضعيف إن الله يغضب إذا مدح الفاسق مثلا. وقال الحسن: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله جل وعلا. بهذه الأفات التي ينبغي أن يلحظها المرء في أن يمدح أحدا، أن يقول إذا أراد أن يقول صدقا، أو أن يقول ما يعلم، وأن يقول على سبيل الإخلاص لا الرياء، وأن يقول على سبيل المصلحة، مش عمال يمدح وخلاصنا. يعني في مصلحة ولا مفيش في هذا الكلام؟ لأنه في الغالب هذا الأمر كما سنسمع في آفات الممدوح يضره من وجهين. اسمع الوجه الأول الذي يضر الممدوح من هذا المدح. أحدهما أنه قد يحدث فيه كبرا وإعجابا بالنفس، وهما مهلكان. ما تمدح فيه يقوم هو يتنفخ فيها ويفتكر نفسه بجد ان هو كده، فيصيبه ذلك بالكبر او الاعجاب بالنفس. وقد روينا عن الحسن انه قال: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة اللي بيضرب بها الناس الذين يخالفون امر الله تعالى، والناس حوله، اذ اقبل الجارود، جارود ده كان سيد ربيعة، فقال رجل: هذا سيد ربيعة. فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله، وسمعها الجارود نفسه، فلما دنا منه، لما دنا من عمر الجارود، خفقه بالدرة، دالوا على دماغه بالدرة كما يقول، فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين تضربني ليه يعني؟ فقال: مالي ولك، ما سمعتهاش يعني؟ ده معنى كلامه رضي الله عنه، مالي ولك، أما والله لقد سمعتها. قال: سمعتها، فما سمعتها إلا حصل يعني، جرى لي إيه؟ فقال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء، فأحببت أن أطأطئ منك، أن تتواضع يعني لله تعالى. الثانية وهي الآفة التي تكون في الممدوح إذا مدح يعني، أنه إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه وظن أنه قد بلغ المقصود ففتر عن العمل. هذا بقى الآفة الثانية، ان هو لما يثنى عليه، ده يثني عليه ولا ده يثني عليه ولا اثنين ثلاثة يثنوا عليه، يظن انه قد بلغ درجة مثلا عالية، او انه قد بلغ الرضا عن نفسه، ففتر حينئذ عن العمل، وإنما يشمر للعمل من رأى نفسه مقصرا. لما اللي هيرأي نفسه بقى، شايف نفسه بقى الناس بتثنى عليه وكويس وكذا، هيعمل ليه بقى وهيشمر ليه؟ ولماذا يجتهد ويتعب نفسه في خدمة الله تعالى؟ لهذا قال النبي في الحديث، ما قلنا سنذكر المعدن في نهاية الكلام، قال النبي: قطعت عنق صاحبك، يعني دبحته، يعني حيبطل يشتغل، حيبطل يشوف اخرته، حيتبسط باللي هو فيه، وانتهى الحال الى هذا الحد. لهذا قال: قطعت عنق صاحبك، انت كده ريحته بقى من عمله في اخرته، خليته افتكر نفسه كويس، دبحته يعني. وقال عمر: المدح ذبح، وهذا معناه الذي صححه عمر، فقال ذكره عمر رضي الله عنه. وهذا لأن المذبوح يفطر عن الحركة، خلاص ينام وما يتحركش لآخرته ولا ينشط إلى العمل لله تعالى. وأثنى رجل على عمر فقال: أتهلكني وتهلك نفسك؟ واحد ده يقول: ده النبي صلى الله عليه وسلم مدح ناسا، مدح أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. قال: إذا سلم المدح من هذه الأفات في المادح والممدوح لم يكن به بأس، وإنما كان يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس منازلهم وينزلهم هذه الدرجات التي هم فيها والتي ينبغي أن يعلمها المؤمنون لتكون في مصلحة دين الله تعالى. فقد مدح صلى الله عليه وسلم وأثنى على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، إلا أنه لما كان ذلك حقا ولم يغير من الممدوح شيئا، كل واحد فيهم عارف نفسه كويس، حسن ذلك إن كان فيه تلك المصالح ولم ينتهي القول على الممدوح عند هذا الحد، وإنما بيان ما على الممدوح إذا مدح. يقول بقى الممدوح بقى لو واحد اتمدح بقى بالكلام ولم يجد بدا من أن يرد هذا الكلام، يقول له عم اسكت صلى على النبي شوف لك حاجة تاني يتكلم فيها. علي أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتور، هذه الثلاثة. العجب يبقى شايف نفسه حتى لو ما فيش حد تاني، والكبر يبقى شايف نفسه على غيره، عشان واحد يسأل يقول لي الفرق بين الكبر والعجب، يبقى الكبر هو إيه؟ حديث النبي بطر الحق وغمط الناس، يبقى يرى نفسه فوق غيره. العجب يرى فوق نفسه ولو يملك هناك أحد، يعني شايف نفسه خلاص هو ما فيش غيره بس كويس. ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف المرء نفسه ويتفكر هذا التفكر الجيد، أن المادح لو عرف عنه ما يعرفه من نفسه لما مدحه. هذه الأولى التي تكون على الممدوح. الثانية أن يكون خائفا هذا الممدوح من دقائق الرياء وآفات الأعمال، ودي تدخله بآفات في أعماله وآفات ورياء ومشاكل. والثالثة أن يتأمل خطر الخاتمة، أنه بيمدحه دلوقتي محدش عارف الخاتمة لمين، كما يقال محدش عارف الخاتمة حسنة ولا سيئة، والعياذ بالله تعالى بيتمدح النهاردة مش عارف خاتمته ايه، فخائف كل الخوف من خطر الخاتمة، فلا يلتفت الى هذا المدح، المدح ايه محدش عارف بكرة ايه، ربنا يثبتنا. والتالية لذلك الكلام ان يكره بذلك المدح، الكلام ده كله بقى يكرهه في المدح. لذلك قال مطرف من سادات التابعين: ما سمعت مدحتي إلا تصاغرت إلي نفسي. امدح إيه يا عم؟ وقال ابن عيينة: ليس يضر المدح من عرف نفسه. ولذلك أثني على بعض الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. كل واحد عارف نفسه، يعرف ان هو اما يحب يتمدح يبقى ده من الشيطان والنفس الاماره بالسوء، مش من خواطر الرحمنيه او من التطلعات الاخرويه. كان ينبغي ان نعود الى افات الاولى التي تركناها، كما بدانا في افات الغيبه كنا ذكرنا اننا قد عدينا بعض الافات لننتقل مباشرة إلى الغيبة لأهميتها. باقي آفة ونعود إلى ما ابتدأنا به الكلام، وهذه الآفة يسموها دقائق الخطأ في فحوى الكلام، نذكرها ونسمع الكلام فيها. يعرف المرء هذه الأمثلة من تلك المعاني، لا سيما يبقى إيه الغفلة عن دقائق الخطأ، اسمها بقى دي الآفة دي اسمها الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام. لا سيما يعني لا سيما الغفلة فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته ويرتبط بأمور الدين، فلا يقدر على تقويم اللفظ فيه إلا العلماء الفصحاء. من قصر في علم أو فصاحة لا يخلو من أن يكون فيه زلل، والله يعفو عنه بجهله بسبب جهله. مثال هذا ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت. يعني احنا اللي توصل للناس بتقولها يقول لك احنا ما لناش غير ربنا وانت مثلا، أو الألفاظ دي فينبغي أن يأخذ حذره وأن يفهم الناس الخطأ في هذا كما ذكر ذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، وذلك لأن في العطف المطلق تشريك أو تسوية، وذلك على خلاف الاحترام لله الواجب سبحانه وتعالى. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال ما شاء الله وشئت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. والتالي الذي بيّنه أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء وفد يعني للنبي وكان لهم خطيب وكان يخطب، فيقوم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم أيضا، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم قل ومن يعصي الله ورسوله، في رواية قال بئس خطيب القوم أنت، قل من يعصي الله ورسوله، فلم يحب أن يشركه مع الله تعالى في ترك المعصية ومن يعصيهما، قال لا قل ومن يعصي الله ورسوله، فكره قوله ومن يعصيهما لأنه تسوية وجمع والحديث في مسلم. ومن الألفاظ كذلك التي ينبغي أن يأخذ المرء له حذرها لها حذر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله تعالى وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. يعني حتى في هذه الألفاظ ما يقولش عبدي وأمتي، لا، عليه أن يقول هذا اللفظ الأقرب إلى أدب الشرع أن يقول غلامي وجاريتي. وكره إبراهيم النخعي أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، أن يقول أعوذ بالله ثم بك، يعني ألجأ إلى الله وإليك، يقولها كده، لا ما يقولش أنت ملجأنا مع الله تعالى أو أنت نلجأ إلى الله وإليك، وكلام اللي بيقوله الناس ده، أو كما يقول ده لولا الله ولولا فلان، يقوله كده. وكان أن يقول لولا الله وفلان، ورخص أن يقول لولا الله ثم فلان. وكلمة من اللي احنا بنقولها بس ليها معنى، هم كانوا برضك ما بيحبوهاش للمعنى اللي هي يذكروه ده، وهو قولهم كما قال أبو عمران الجوني أدركت أربعة من أفضل من أدركت كانوا يكرهون أن يقول المرء اللهم أعتقنا من النار، ويقولون إنما يعتق منها من دخلها، وكانوا يقولون نعوذ بالله من النار. أما حملها على ما نحمله نحن عليها في دعائنا أن المرء يرجو أن يعتق ابتداء لا يدخل النار، هذا المعنى، مش معنى أن احنا يدخلون النار والعياذ بالله وبعدين يطلعون، لا، إنما نحن ندعو بأن نعتق ابتداء لا ندخلها، هذا هو المعنى. وكذلك الألفاظ التي تجري مجرى الشتم، قال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار أو يا كذا كذا من هذه الألفاظ التي نسمع، قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا؟ أرأيتني خلقته خنزيرا؟ فهذا وأمثال من الكلام لا حصر له، ينبغي أن يتعلم فيه الناس آداب الشرع. ومن تأمل ما أوردنا في آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، لا يسيب لسانه يقعد يتكلم شمال ويمين بقى طول القعدة، لن يسلم. وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، لأن هذه الآفات مهالك، وهي على طريق المتكلم، مهالك على طريق اللي بيفتح بقه على طول، يبقى هو أول ما يفتح بقه يبقى على طريق المهلكة. أقلها أنه يقعد يضيع وقته في المباح، ونيجي واقع في المكروه، ونيجي داخلين في الغيبة والنميمة ومسائل كثيرة كما بينا. فإن سكت سلم، وإن تكلم خاطر، عشان كده مش عايز يتكلم إلا، يعني إلا هو يقول وإن تكلم خاطر خاطر بقى بنفسه وأوشك أن يقع في المهالك إلا أن يرافقه علم وورع ومراقبة لله تعالى. فمن لم يتيقن أنه بكلامه يغنم فليسكت ليسلم، فإن السلامة إحدى الغنيمتين. الآفة الأخيرة التي ختموا بها الكلام هذه ليست، وهي آفة سؤال العوام والناس اللي ملهاش في الدين والتكلم في العلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وما يتعلق بالله جل وعلا. طيب، في آفة والثانية والتالية لها ثلاث آفات نريد أن نشير إليهم. المزاح، يعني قبل أن ندخل في آفة الكذب، كانت هذه الآفات معنا قبل أن ندخل على آفة الكذب وعلى آفة الغيبة، فدخلنا في الغيبة مباشرة وتركنا أو أجلنا هذه الآفات. هذه الآفة وهي آفة المزاح. المزاح دليل على انبساط وطيب القلب، فلا ينهى عما كان يسيرا منه وكان صادقا. شوف بقى الضابط لهذه المسألة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يمزح، وكان من مزاحه أنه قال للرجل يا ذا الأذنين مثلا، يا أبو أذنين مثلا، أبو أذنين. فانطبق في كلامه في مزحه صلى الله عليه وسلم أو في مزاحه أنه يقول الصدق ولا يكسر من المزاح، كما سنذكر الكلام الآن. يقول وقال لآخر إنا حاملوك على ولد الناقة، فقال وكيف يطيقني ولد الناقة. طب إزاي ابن الناقة بقى، ابن اللي هو صغير ده حيشيلني إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. ولد الناقة لازم يعني أحطك على عيل صغير، يعني بيمزح معاه على ولد الناقة، يعني على إبل من إبل التي تركب تحمل الناس. وقال لعجوز إنه لن يدخل الجنة عجوز. فالمرأة حزنت وبكت، قال صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إن شاء، يعني لا يدخل الجنة يعود شابا رجلا كان أو امرأة. وقال لأخرى وهي تكلمه قال زوجك، تسأله عن زوجها وزوجها فعل، فقال زوجك الذي في عينيه بياض، اللي عينه فيها بياض، ومين اللي في عينه مفروش بياض يعني. وقد اتفق في مزاحه عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أشياء. أحدها كونه حقا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. والثاني أن جمهور مزاحه، يعني غالب مزاحه، كان صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان ومن يحتاج إلى ملاينة من ضعفة الرجال، يعني مع الرجال اللي عايزين مؤلفة قلوبهم. فكان يتفق في مزاحه هذا المعنى أنه مع من كان لابد أن يلاينه حتى تستقيم أحواله يعني. الثالث أنه كان في حكم النادر القليل، يعني أنه كان مزاحه في حكم مزاحه كان في حكم القليل صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يحتج بدوام المزاح وكثرته أنه صلى الله عليه وسلم كما يقول بقى الشيخ بيضرب المثل على طول، فلا يحتج لحكم الدائم بحكم النادر. فلو أن إنسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعبهم، واحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى لعب الحبشة لكان غالطا، لأن ذلك كان نادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك بقى الرسول وقف بقى مع السيدة عائشة وخلاها تتفرج على بتوع الحبشة، ويقولوا أنت بتعمل ليه طول النهار بقى ماشي مع بتوع الحبشة، ويحتج بالحديث يقول له لا، هذا كان في حكم النادر. لذلك يقول من احتج بذلك كان غالطا لندور ذلك، يعني لقلة ذلك. فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يخرج إلى هوان الممازح وإضحاك الناس به، أو يخرج إلى هوان الممازح نفسه وإلى إضحاك الناس به، ويسقط الوقار ممن يقوم بذلك، ثم في نفس الوقت يوجب الضغائن والأحقاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه، يعني المزاح الذي يصل إلى هذه المعاني السيئة التي يمكن أن تحدث، يقعدوا يهرجوا مع بعض يزعلوا من بعض. وقال عمر: من مزح استخف به. لذلك قال سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، واحد محترم ما تمازحوش هيتضايق منك، ولا الدنيء ولا تمازح الدنيء، واحد أقل منك ومفروض تكلمه كلمتين طيب خطره أو تخليه يصلي أو أي كلام من معاني الإصلاح، ما تهركش معه بقى، فيجترئ عليك يتجرأ عليك. وقال عمر بن عبد العزيز: إياك والممازحة على هذا النحو الذي ذكرنا، فإنها تورث الضغينة. وآفة من الآفات الواقعة في أحوالنا وهي السخرية والاستهزاء، أنه ببساطة يسخر من إخوانه في كلامهم، في منظرهم، في أكلهم، في شربهم، في أحوالهم العامة عموما، يعني يقعد يتكلم يقول له: جدع اجري روح أنت مش عارف كذا وكذا، على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخرية. فهذه الآفة اللي هي السخرية والاستهزاء من الآفات التي ينبغي أن يمسك المرء عنها نفسه وقلبه ولسانه، فلا يحمل سخرية ولا استهزاء في قلبه لأحد، ولا تقليلا في قلبه ولا لسانه لأحد. ذلك يقول: ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة من ناحية، والتنبيه على النقائص على وجه يضحك منه، يقول لك ده مش عارف يعمل ايه وكذا وكذا، الناس تجي ضحك عليه. هذا اذا كان قصده هذه المعاني. وقد يكون ذلك كما ذكرنا ليس بالكلام فقط، بالفعل، بأن يحاكي فعل، يقول لك ده كان يعمل كذا، ده الطريقة الجميلة بتاعت اخواننا دي. وقد يكون بالإشارة والإيماء كذلك، وكله ممنوع في الشارع، كما قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وروت أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لوط في قوله: وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا يأتون المنكرات، قال: كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. المهم، وقالت عائشة رضي الله عنها: حكيت إنسانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. الآفة التالية التي نختم بها الكلام وهي إفشاء السر. إفشاء السر، حكيت يعني اتكلمت عليه بالطريقة اللي بيكلم بيها، أو اتكلمت عليه بشيء يتنقصه، يعني إما أقول حكايته إنسانا يعني أقول له إيه ده فلان اللي هو قد كده، ده اسمه حكايته، فهي معناها كده هي حكايته إنسانا، يعني قلت إيه أنها قصيرة. صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قالت: هذا حسبك من فلان أنها قصيرة، قال: إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته غيرته. وعشر الآفة التالية إفشاء السر، وهو منهي عنه لما فيه من الإزاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. أنت كده يأتمنك على سره في قول أو فعل أو شيء أو في أي شيء، وأنت ببساطة تروح تقول الكلام تنقله. وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة، فقالت له أم سليم: ما حبسك؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: وما هي؟ قال: سر. قالت: احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال: فما حدثت به أحدا بعد. وفي أفراد البخاري من حديث أبي بكر الصديق أنه قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حد عارف القصة دي، قصة سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، لما سيدنا عمر عرض على سيدنا أبو بكر أنه هو يتجوز السيدة حفصة، قصة طويلة كده. وبعدين جاء قال له بقى سيدنا عمر، طب ما قلت ليش ليه؟ قال لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت، يعني بص كده شاف حد بيسمعهم ثالث ولا رابع ولا حاجة، ثم التفت فهي أمامة. وهذا الحديث حسن، حسن الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت ليتأكد أنه لم يسمعه أحد غير الجالسين معه فهو أمانة. أمانة يعني لا يجوز لأحد من الجالسين عندما يرى هذا الملتفت أن يتحدثوا أبدا بهذا الحديث الذي سمعوه منه. والمسألة بقى الأهم من كده في إفشاء السر، أن أنت ما تقولش سرك لحد ابتداء. لذلك قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائي. ما قلتش لحد سر وراح أفشاه ولمته، كنت أنا أحق بقى أن أنا أحفظ سري في نفسي وما أقولهش لحد. لذلك أقول ما وضعت سري عند أحد فلمته على إفشائي، وكيف ألومه وقد ضقت به زرعا. أنا نفسي قلته، طب ألومه إزاي وهو لما يقوله ألومه عليه ليه؟ وقال الحسن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وقال آخر قعدت شوية كلام في المواضيع دي، إن سرك من دمك فلا تضعه إلا عند من تثق به. إن سرك من دمك، فود يعني ماشي في جواك من جوه يعني، فلا تضع هذا السر إلا عند من تثق به. وقد سبق في كتاب آداب الصحبة الكلام في كتمان السر من حقوق الأخوة، إن شاء الله لعلنا نأتي عليها بعد أن نقطع شوطا في المهلكات والمنجيات في تزكية النفس إن شاء الله تعالى. بقي عندنا الوعد الكاذب والكذب وعد ذلك، هاتان الآفتان. واحد سأل سؤال بيقول كيف، أنا أقوله بس بسرعة عشان مش هجاوب عليه يعني، كيف أشتاق إلى الله تعالى. ده كتاب الشوق، دي منزلة عالية خالص. إنما إحنا ليه نقول خلينا دلوقتي في اللي مشينا في هذه السكة، يعني كيف نسير في هذه السكة إلى أن نصل إلى هذا الحال العالي الذي نتكلم عليه. وده المعنى دلوقتي، أنت تأخذ بقى في قضية الذكر معرفة الرب. وهي دي قلناه ملخص من زمان في بداية الكلام على التزكية، قلناه قصة التزكية ملخصها كده، ملخصها أن الله تعالى خلق كل هذه الأسباب التي نتكلم عليها في سيرنا إلى الله تعالى لأمرين: الأمر الأول محبة الله، والأمر الثاني الأنس بالله. وهذان الأمران الوصول إلى المحبة والأنس بالله تعالى، الأمر الأول محبته بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما سرنا في هذا المنهج طويلا، والأمر الثاني وهو الأنس به بدوام الذكر. وهاتان القصتان دوام الذكر بقى والمحبة، هي دي قصة اللي احنا ماشيين بيه في أولها، ماشينا واخدنا كده من أولها لنصل إليها. يوصل بقى لهذه المعاني يستشعر حينئذ شوقه إلى الله تعالى وإلى لقاء الله جل وعلا. واحد بقى بيقول أخاف على نفسي النفاق وأن أكون ذا وجهين، لأني أشعر من نفسي بأن أريد ألا يزمني هؤلاء ولا هؤلاء، أو أن أطيب قلوب هؤلاء وهؤلاء، فكيف الخلاص من هذه الخسيسة؟ هذه المسألة متعلقة بأنه هو عاوز يبقى كويس مع دول ليه وعاوز يبقى كويس مع دول ليه. هذه الأولى النية في كده. النية الثانية أو المعنى بقى الثاني مش النية، إن دول إيه ودول إيه، يعني هل دول على هؤلاء أناس في الدين والتدين وهؤلاء كذلك، أم هؤلاء لهم سكة وهو هؤلاء لهم سكة، فهو لا يريد أن يخسر هؤلاء وهؤلاء. فهذا الحال الثاني وهو انه هو دول كذا ودول كذا، يبقى الحاله ديت عايز يبقى كويس مع دول ودول في حاله واحده بس، انه دول ودول على الصح بس، ودول ماشيين كده ودول ماشيين كده، واخد بالك؟ بس دول ماشي ما عندوش بضع ظاهره ولا تكفير ولا مصايب، وهؤلاء كذلك، بس دول بيروحوا هنا ودول بيروحوا هنا مثلا. يبقى هو ما عليه الا ان ينظف قلبه لهؤلاء وهؤلاء، يعني لا يشيل دول ولا يشيل دول طالما ان هؤلاء. ده الامر الاول. والامر الثاني الا يترك الامر المعروف والنهي عن المنكر لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فهمتها؟ فهمت؟ يبقى دي الموضوع، ان نيته ايه بهذا الكلام ده الاول. والامر الثاني ان هؤلاء وهؤلاء، هو يامر بالمعروف مع هؤلاء وينهى عن المنكر مع هؤلاء وهؤلاء او لا؟ يعني هل هو يداهن هؤلاء ويداهن هؤلاء عشان يبقى هو كويس هنا وهنا؟ هي دي النقطة. أما أنه هو ينظف قلبه لهؤلاء وينظف قلبه لهؤلاء، لا يريد أن يحمل لهؤلاء حقدا ولا ضغنا، ولا يحمل لهؤلاء حقدا ولا ضغنا، هذا شيء مشكور ومطلوب في الشرع، ولكن لا يترك فيه الأمر معروف والنهي عن المنكر لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إلا أن يكون هؤلاء وهؤلاء بقى دول بقى دول على إيه؟ على خطأ وبدعة أو على منكر، أو هؤلاء على خطأ وبدعة وعلى منكر، وعاوز يبقى كويس مع دول ودول، هي دي المشكلة. وذكرنا بقى لي سؤال تاني صعب، نفس السؤال يقول: نحن نحبكم في الله أحبكم الله. من قيل له عمن أعرفه، إذا قيل لي عمن أعرفه إنه خائن أو نمام أو ما أعرفش إيه، مش عارف أقرأ اللفظ الثالث، فهل لي أن أحذر منه بناء على قول المخبر؟ حلو المخبر دي. ويبقى المسألة مش كده بقى، المسألة نقول إيه؟ المسألة دي إحنا ذكرناها المرة اللي فاتت بالمناسبة، لما جينا نقول إيه؟ الأصل حسن الظن وترك التجسس، إلا أن يأتيك من يقول لك وهو صادق، فمش معقولة بقى أنت إيه هتكذبه، ولكن تبحث فيما هو السبب في كلامي هذا. يقول لك إيه ده فلان دوت، خد بالك بيعمل كذا وكذا، وهو صادق ويريد لك النصح، مش جاي يقول لك عليه نميمة فيك، عشان إحنا قلنا دي في فارق بين هذا الكلام وبين النميمة. النميمة جاي ينقل عنه كلام فيك أنت وحش، يبقى ده الإفساد. إنما لما يجي يقول لك فلان ده بيعمل كذا أو فيه كذا وهو صادق، يبقى ملكش إن أنت ترد كلام هذا الصادق، إنما أنت إيه تبحث بقى في هل بينهما شيء حمل على هذا الكلام أو لا، أو أن تتأكد من هذا الكلام بنفسك، ليس على سبيل التجسس وإنما على سبيل أن تتيقن من الثاني فعلا يفعل ذلك أو لا. إنما ما ينفعش إن أنت إيه ترد قول هذا الصادق، خاصة إذا كان على سبيل النصح وهو صادق ومفيش في نيته إفساد بينك وبين التاني، قضية للتحذير أو لألا تغتر بقول الأول أو كذا، مما يمكن أن يوقعك في شيء من العنت أو المشقة أو المشاكل. يبقى المهم أنه ما يكونش بينه وبين الأولاني مشاكل توجب أن ينه يتكلم عليه، وهو الثاني هذا يكون صادقا فيما يقول. هذه الحالة تتوقف بس إنه ما يكونش بينه مشاكل، وبعدين تروح بقى تتأكد بطريقة أخرى من الثاني. ممكن تجيب الثاني وتقول له أنت بتعمل كذا وكذا وكذا، ما عرفتش خلاص يبقى الحذر واجب وانتهينا. فهمت؟ واحد كاتب: هل الكي البارد الذي يستخدمه الأطباء، مش عارف إيه، الآن هو الكي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا واحد سأل يعني ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا حاجة، ويا هذا ما أفضل سأل. لازم الناس تتعلم أداب طلب العلم. الكي البارد ده مش زي الكي بتاع زمان، لا الكي بتاع الأطباء دلوقتي مش زي الكي اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبوا الحديدة اللي هي زي مثلا حديدة طويلة كده، وفي نهايتها حاجة زي الإيه عارف الخمسين قرش أو حديدة كده جامدة، ويحطها في النار لغاية ما تولع، ويجي كاوي بيها المكان اللي هو عارف انه لما يكويه هيحصل المكان التاني ان الدم يقف ان التعب يروح او كذا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب الكي بس،